بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 219 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنكم يا أهل مكة وما تعبدون ومعبوديكم ما أنتم وهم جميعا عليه على الله سبحانه وتعالى بفاتنين بمضلين إلا من هو صال الجحيم حليما. وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سورة الصافات. ثم استسلم لذلك، فلما بلغ معه السعي، بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه، ومعه لا يتعلق به بلغ لاقتضائه بلوغهما معا حد السعي، ولا بالسعي لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه، فبقي أن يكون بيانا كأنه لما قال فلما بلغ السعي، أي الحد الذي يقدر فيه على السعي، قيل مع من؟ قال مع أبيه، وكان إذ ذاك ابن 13 سنة. قال يا بني، حفص والباقون بكسر الياء، إني أرى في المنام أني أذبحك، وبفتح الياء فيهما حجازي وأبو عمرو، قيل له في المنام اذبح ابنك، ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة، وإنما لم يقل رأيت لأنه رأى مرة بعد مرة، فقد قيل رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول إلا من هو صال الجحيم بكسر اللام، أي لستم تضلون أحدا إلا أصحاب النار الذين سبق في علمه أنهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن يصلوها. يقال فتن فلان على فلان امرأته كما تقول أفسدها عليه. وقال الحسن فإنكم أيها القائلون بهذا القول والذي تعبدونه من الأصنام ما أنتم على عبادة الأوثان بمضلين أحدا إلا من قدر عليه أن يصل الجحيم، أي يدخل النار. وقيل ما أنتم بمضلين إلا من أوجبت عليه أو أوجبت عليه الضلال في السابقة. وما في ما أنتم نافية، ومن في موضع النصب بفاتنين. وقرأ الحسن صال الجحيم بضم اللام، ووجهه أن يكون جمعا فحذفت النون للإضافة وحذف الواو لالتقاء الساكنين هي واللام في الجحيم. ومن موحد اللفظ مجموع المعنى، فحمل هو بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 21 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى ولم يشرعه، وتدلوا بها إلى الحكام، ولا تدلوا بها فهو مجزوم داخل في حكم النهي. يعني لا، يقول له إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا، فلما أصبح روى في ذلك من الصباح، فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى رواح أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان، ثم وعيد ثم سمي يوم التروية، فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى، فمن ثم سمي يوم عرفة، ثم رأى مثل ذلك في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر. فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، من الرأي على وجه المشاورة لا من رؤية العين، ولم يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته، ولكن ليعلم أيجزع أم يصبر. توري علي وحمزة، أي ماذا تبصر من رأيك وتبديه؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي ما تؤمر به، وقرئ به ستجدني إن شاء الله من الصابرين. على الذبح روي أن الذبيح قال لأبيه يا أبت خذ بناصيتي واجلس بين كتفي حتى لا أوذيك إذا أصابتني الشفرة، ولا تذبحني وأنت تنظر في وجهي عسى أن ترحمني، واجعل وجهي إلى الأرض، ويروى اذبحني وأنا ساجد، واقرأ على أمي سلامي، وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل، وإنه عسى أن يكون أسهل لها. فلما أسلما انقادا لأمر الله تعالى وخضعا، وعن قتادة رحمه الله تعالى أسلم هذا ابنه وهذا نفسه، وتله للجبين، وصرعه على جبينه، ووضع السكين على حلقه فلم يعمل، ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين، ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. روي أن ذلك المكان عند الصخرة التي بمنى، وجواب لما محذوف تقديره، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي حققت ما أمرناك به في المنام من تسليم الولد للذبح، من تسليم الولد للذبح، كان ما كان بما ينطق على لفظه، والصالون على معناه، وما منا أحد إلا له مقام معلوم في العبادة لا يتجاوزه، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. وإنا لنحن الصافون، نصف أقدامنا في الصلاة، أو نصف حول العرش داعين للمؤمنين. وإنا لنحن المسبحون، المنزهون أو المصلون، والوجه أن يكون هذا وما قبله من قوله سبحان الله عما يصفون من كلام الملائكة، حتى يتصل بذكرهم في قوله ولقد علمت الجنة، كأنه قيل ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين مفترون عليهم في مناسبة رب العزة سبحانه وتعالى، وقالوا سبحان الله، فنزهوه عن ذلك واستثنوا عباد الله المخلصين وبرؤوهم منه، وقالوا للكفرة وآلهتكم لا تقدرون أن تفتنوا على الله أحدا من خلقه، يعني يمكن أن تكون أنتم وآلهتكم لا تقدرون أن تفتنوا على الله أحدا من خلقه وتضلوه إلا من كان من أهل النار، وكيف نكون مناسبين لرب العزة سبحانه وتعالى، وما نحن إلا عبيد أذلاء بين يديه، لكل منا مقام معلوم من الطاعة لا يستطيع أن يزل عنه ظفرا لخشوعه خشوعا لعظمته. ونحن صافون أقدامنا لعبادته مسبحين ممجدين كما يجب على العباد لربهم عز وجل. وقيل هو من قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني وما من المسلمين أحد إلا له المقام معلوم يوم القيامة، هكذا في الضبط، على قدر عمله، من قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سورة الإسراء. ثم ذكر أعمالهم وأنهم الذين يصطفون في الصلاة ويسبحون الله وينزهونه عما لا يجوز عليه، وإن كانوا ليقولون، أي مشركو قريش قبل مبعثه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لو أن عندنا ذكرا من ولا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بشهادة الزور أو بالأيمان الكاذبة أو بالصلح مع العلم بأن المقضى أو المقضي له ظالم وهو الوجه، والله تعالى أعلم. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للخصمين إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإن ما أقضي له قطعة من نار. فبكيا وقال كل واحد منهما حقي لصاحبي. وقيل وتدلوا بها وتلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة، يقال أدلى دلوة أي ألقاه في البئر للاستسقاء، وأنتم تعلمون أنكم على الباطل، وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح، وصاحبه بالتوبيخ أحقه. قبل المتابعة في أي نظر في النجوم راميا ببصره إلى السماء متفكرا في نفسه كيف يحتال، أو أراهم أنه ينظر في النجوم لاعتقادهم علم النجوم، فأوهمهم أنه استدل بأمارة على أنه يسقم، فقال إني سقيم، أي مشارف للسقم وهو الطاعون، وكان أغلب الأسقام عليهم، وكانوا يخافون العدوى ليتفرقوا عنه، فهربوا منه إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد، ففعل بالأصنام ما فعل. وقالوا علم النجوم كان حقا، ثم نسف الاشتغال بمعرفته، والكذب حرام إلا إذا عرض والذي قاله إبراهيم عليه السلام معراض من الكلام، أي سأسقم، أو من في عنقه الموت سقيم. ومنه المثل كفى بالسلامة داء، ومات رجل فجأة فقالوا مات وهو صحيح، فقال أعرابي أصحيح من الموت في عنقه، أو أراد إني سقيم النفس لكفركم، كما يقال أنا مريض القلب من كذا. فتولوا فأعرضوا عنه مدبرين، مولين الأدبار. فراغ إلى آلهتهم فمال إليهم سرا، فقال استهزاء ألا تأكلون، وكان عندها طعام، ما لكم لا تنطقون. والجمع بالواو والنون لما أنه خاطبها خطاب من يعقل. فراغ عليهم ضربا فأقبل عليهم مستخفيا، كأنه قال فضربهم ضربا، لأن راغ عليهم، لأن راغ عليهم بمعنى ضربهم، أو فراغ عليهم يضربهم ضربا، أي ضاربا باليمين، أي ضربا شديدا قويا، لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدهما، أو بالقوة والمتانة، أو بسبب الحلف الذي سبق منه، وهو قوله وتالله لأكيدن أصنامكم، سورة الأنبياء عليهم السلام. فأقبلوا إليه إلى إبراهيم يزفون، يسرعون من الزفيف وهو الإسراع، يزفون حمزة من أزف إذا دخل في الزفيف إزفافا، وكأنه قد رآه بعضهم يكسرها وبعضهم لم يره، فأقبل من رآه مسرعا نحوه، ثم جاء من لم يره يكسرها فقال لمن رآه من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، من فعل هذا، أعيد، فقال لمن رآه من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، سورة الأنبياء عليهم السلام. فأجابوه على سبيل التعريض بقولهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سورة الأنبياء. ثم قالوا بأجمعهم نحن نعبدها وأنت تكسرها، فأجابهم بقوله قال أتعبدون ما تنحتون بأيديكم، والله خلقكم وما تعملون، وخلق ما تعملونه من الأصنام، أو ما مصدرية، أي وخلق أعمالكم، وهو دليلنا في خلق الأفعال، أي الله خالقكم وخالق أعمالكم، فلما تعبدون غيره. قالوا بنوا له، أي لأجله، بنيانا من الحجر طوله 30 ذراعا وعرضه 20 ذراعا فألقوه في الجحيم في النار الشديدة. وقيل وكل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم والعياذ بالله تعالى. فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار فجعلناهم الأسفلين المقهورين عند الإلقاء. فخرج من النار الأولين أي كتابا من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل. لكنا عباد الله المخلصين لأخلصنا العبادة لله سبحانه وتعالى ولما كذبنا كما كذبوا ولا خالفنا كما خالفوا. فجاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار والكتاب الذي هو معجز من بين الكتب فكفروا به فسوف يعلمون. مغبة تكذيبهم وما يحل بهم من الانتقام والعياذ بالله تعالى. وإن مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة وفي ذلك أنهم كانوا يقولونه مؤكدين للقول جادين فيه فكم بين أول أمرهم وآخره. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين الكلمة قوله إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإنما سماها كلمة وهي كلمات لأنها لما انتظمت في معنى واحد كانت في حكم كلمة مفردة والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم وعيد والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم في الآخرة. وعن الحسن ما غلب نبي في حرب. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في العقبة. والحاصل أن قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه الظفر والنصرة وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء والمحنة والعبرة للغالب. فتول عنهم فأعرض عنهم حتى حين إلى مدة يسيرة وهي المدة التي أمهلوا فيها أو إلى يوم بدر أو إلى فتح مكة. وأبصرهم أي أبصر ما ينالهم يومئذ فسوف يبصرون ذلك وهو للوعيد لا للتبعيد. أو انظر إليهم إذا عذبوا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فسوف يبصرون ما أنكروا أو أعلمهم فسوف يعلمون. فبعذابنا يستعجلون قبل حينه. فإذا نزل بساحتهم بفنائهم فساء صباح المنذرين. صباحهم واللام في المنذرين مبهم من جنس ما أنذروا لأن ساء وبئس يقتضيان ذلك. وقيل هو نزول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الفتح بمكة. مثل العذاب النازل بهم بعدما أنذروه فأمكروا بجيش أنذر بهجومه قومه بعض نصاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره حتى أناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم الغارة. وكانت عادة مغاويرهم أن يغيروا صباحا فسميت الغارة صباحا وقعت في وقت آخر. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. وإنما ثنى ليكون تسلية على تسلية وتأكيدا لوقوع الميعاد إلى تأكيد، وفيه فائدة زائدة وهي أطلاق الفعلين معا عن التقييد بالمفعول، وأنه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من صنوف المسرة وأنواع المساءة. وقيل أريد بأحدهما عذاب الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة، والعياذ بالله تعالى من الاثنين. سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة. أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها، كأنه قيل ذو العزة، كما نقول صاحب صدق لاختصاصه بالصدق. ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد إلا وهو ربها ومالكها، كقوله تعز من تشاء، سورة آل عمران، عما يصفون من الولد والصاحبة والشريك، وسلام على المرسلين. عما الرسل بالسلام بعدما خص البعض في السورة، لأن في تخصيص كل بالذكر تطويلا. والحمد لله رب العالمين. على هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء، اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله عز وجل ونسبوه إليه سبحانه وتعالى مما هو منزه عنه سبحانه وتعالى، وما عاناه المرسلون من جهتهم، وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم، فختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون والتسليم على المرسلين. وقال إني ذاهب إلى ربي، إلى موضع أمرني بالذهاب إليه، سيهدين، سيرشدني إلى ما فيه صلاحي في ديني ويعصمني ويوفقني، سيهديني. فيهما يعقوب، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.